الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة تفسير قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقوله وتركنا بعضهم أي الناس يومئذ، أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال ذاك حين يخرجون على الناس، وهذا كله قبل القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه عند قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، هذا جاء بعد قوله قول ذي القرنين، قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. إذا جاء وعد ربي، الوعد يحتمل أن يكون المراد به القيامة، أن الله عز وجل يجعل هذا السد دكاء كما يجعل كل ما على الأرض قاعا صفصفا فتكون مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتنسف الجبال وما عليها من العمران. ومن جملة ذلك أن هذا السد يزول، والقرينة التي قد يحتج بها من يفسر الآية بهذا أن الوعد هو القيامة، أن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال بعده وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فالنفخ الصور لا شك أن المقصود به لا يحتمل معنى آخر، لكن وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يموج في بعض هل هو في القيامة أو تركنا بعضهم يموج في بعض حيث يخرجون على الناس؟ فهذه من يقول بهذا القول يقول إن هذه قرينة في الآية تدل على أن المراد الآخرة، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، والله عز وجل يقول واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا الوعد الحق هو القيامة، وهنا يحتمل أن يكون المراد به القيامة، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى، وفسر الآية هكذا يقول: جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يومئذ يعني يوم القيامة يموج في بعض، يعني الجن والإنس اختلطون، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تختلط الخلائق، خلق الجن والإنس يحشرون، هذا على قول ابن جرير رحمه الله. والقول الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا أن ذلك قبل القيامة، وتركنا بعضهم إذا جاء وعد ربي، يعني بخروجهم كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، اقترب الوعد الحق. فهذا الوعد الحق المقصود به في الآية الثانية يعني القيامة. فيكون هنا في قوله: وكان وعد ربي حقا، يعني بخروجهم. وانهدام هذا السد: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. من أهل العلم من يقول: تركنا بعضهم أي يأجوج ومأجوج يختلطون بالناس، يموج في بعض، تركنا الخلق، تركنا الناس يختلطون، وبعد أن كان هؤلاء بمعزل. وبعض أهل العلم يقول: وتركنا بعضهم يموج في بعض، يعني يأجوج ومأجوج إذا فتح السد تركنا بعضهم يموج في بعض. والأول أقوى من هذا وأرجح: تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني جوج مأجوج مع غيرهم من الناس، فيختلطون بهم ويحصل منهم ما يحصل من ألوان الإفساد في الأرض. وذلك من علامات القيامة الكبرى. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور، قال: ونفخ في الصور. ومن أهل العلم من يقول: وتركنا بعضهم يموج في بعض، يومئذ يموج في بعض، يقول: لما وضع السد صار يأجوج ومأجوج بعضهم يموجون في بعض خلف هذا السد. وهذا بعيد، لأن الله عز وجل يقول عن قول ذي القرنين، قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ. ليس المقصود يومئذ يعني يوم بنى السد، وإنما ذلك يتعلق بما قبله: وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ، في ذلك الحين الذي يأتي فيه وعد الله عز وجل يتحقق، يختلطون بغيرهم فيحصل منهم الإفساد. وهذا هو الأقرب في تفسير الآية، والله تعالى أعلم، أن ذلك قبل القيامة حين يخرجون فيختلطون مع الناس ويحصل منهم ما يحصل من الإفساد. فالضمير في قوله تركنا بعضهم يحتمل أن يكون يرجع إلى الناس بما فيهم يأجوج ومأجوج يختلطون، ويحتمل أن يكون، وهذا هو الراجح، ويحتمل أن يكون على قول ابن جرير أن ذلك في الآخرة، أن يكون باختلاط الجن والإنس، تركنا بعضهم أي الجن والإنس. والقول الآخر أن ذلك يرجع إلى يأجوج ومأجوج بعد ما بني السد صار بعضهم يموج في بعض، وهذا أبعد هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. وقوله: ونفخ في الصور، والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كما تقدم في الحديث بطوله، والأحاديث فيه كثيرة. وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقوله فجمعناهم جمعا أي أحضرنا الجميع للحساب. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا النفخ الصور هنا ونفخ في الصور يحتمل أن تكون هي النفخة الأولى، لأنها هي التي تكون بعد هذه الأمارات، بعد خروج يأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك، ينفخ عندئذ يعني بعد ذلك الصور، فتموت الخلائق يصعقون. ويحتمل أن تكون هذه هي النفخة الثانية. نعم. والقرينة على أنها النفخة الثانية أن الله عز وجل قال فجمعناهم جمعا، والنفخة الثانية هي التي يكون بها جمع الخلائق، أما النفخة الأولى ففيها الإماتة، يصعق من كان حيا ويموتون. ويمكن أن تكون هذه هي النفخة الأولى، وأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك على وجه الاختصار. ونفخ في الصور يعني بعد يأجوج ومأجوج، فطوى الله تبارك وتعالى هذه المراحل واختصر الكلام اختصارا، فذكر ما يحصل بعد ذلك مما عليه المعول، وهو جمع الناس، جمع الخلائق. فإذا نفخ في الصور فهنا بدت، فعند ذلك هنا تقوم القيامة. فذكر الله عز وجل مما يحصل فيها جمع الخلائق وحشر الخلائق، وهذا بعد نفخة أخرى وهي نفخة البعث، فيكون ذكر نفخة الصعق ولم يذكر نفخة البعث اختصارا، وإنما ذكر ما يحصل من جمع الناس وحشرهم. فالشاهد أن الكلام يحتمل أن تكون النفخة هي نفخة الصور، ويحتمل أن تكون هي النفخة الثانية. فإذا قال قائل فلماذا لم يذكر النفخة الأولى، فيمكن أن يقال إن ذلك أيضا على سبيل الاختصار، وأن النفخة الثانية هي التي يحصل فيها ما عليه المعول من الحساب وما يقع من الأهوال والأوجال في موقف الحشر، حيث يصير الناس إلى مصائرهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ثم هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فيحتمل هذا وهذا، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، والله تعالى أعلم. والآية تحتمل المعنيين. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم، أن يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. نعم، هنا في قوله وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، بعض أهل العلم يقولون إن اللام هنا في قوله للكافرين أنها بمعنى على، وتعرفون الكلام في حروف الجر وأنها تتناوب، أن بعضها ينوب عن بعض، فتأتي اللام بمعنى على. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين، أي على الكافرين، كما يقول الله تبارك وتعالى في مواضع من القرآن: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، على النار، يعرضون على النار. فهنا الله عز وجل يقول وعرضنا جهنم، هناك ويوم يعرض الذين كفروا، فهم يعرضون على النار وهي تعرض أيضا عليهم. وهكذا في قوله النار يعرضون عليها غدوة وعشية، يعرضون عليها. فمن أهل العلم من يقول إنها بمعنى على، عرضنا جهنم يومئذ للكافرين، أي على الكافرين عرضا، ليكون ذلك أعظم وأشد في عذابهم، حيث يرونها قبل مواقعتها فيصيبهم ما يصيبهم من الهول والفزع. الله المستعان. ثم قال مخبرا عنهم: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال هاهنا: وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. ثم قال: نعم، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، يقول أي تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول الهدى واتباع الحق. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، هذا كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله يتضمن معنيين: في غطاء عن ذكري، المعنى الأول أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، فهم لهم أعين كما قال الله عز وجل لا يبصرون بها، وإنما ينظرون إلى هذه الآيات العظام ودلائل القدرة بنظر البهيمة التي لا تعقل. والمعنى الثاني أن أعينهم في غطاء عن ذكر الله، أي أن عين القلب في غطاء عن فهم القرآن، فهي محجوبة، ليس لهم بصائر، فالعين وإن كانت مفتوحة تنظر، إلا أنه نظر لا ينتفع به صاحبه، ولا يحصل له الاعتبار والاتعاظ بما تضمنه هذا القرآن من الزواجر والمواعظ و الهدايات وما فيه من العبر والقصص والأمثال. فأعينهم يعني أعين القلوب في غطاء عن فهم هذا القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب على ما يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله يكون أولا، فإذا حجب القلب فإن ذلك يسري إلى العين فلا تبصر ما ينتفع به، لا ينتفع بها صاحبها، وهذا شيء مشاهد. أكثر الناس سياحة في الأرض هم الكفار كما نرى، بل إن ذلك من الأمور المعروفة المشتهرة عنهم، ومع ذلك لا ينتفعون ولا يتعظون بما يشاهدون. ولربما جاءوا إلى أماكن المعذبين وبقايا الأمم المهلكة ولم يحرك ذلك فيهم ساكنا، فهؤلاء أعينهم في غطاء عن ذكر الله. وما ذكره الحافظ ابن القيم على كل حال لا ينكر، فإن من كانت عينه في غطاء عن ذكر الله عز وجل فإنما ذلك لأن قلبه قد حجب عن الهدى وصار على البصر غشاوة، فهي أمور متلازمة كما قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة تغشي هذا البصر فلا يرى ولا ينظر نظرا ينتفع به. والله المستعان. ثم قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا. نعم، هنا في قوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، الذكر مصدر وهو مضاف هنا كما سبق في بعض المناسبات أن الإضافة يحتمل أن تكون من باب الإضافة إلى الفاعل، ويحتمل أن تكون من باب الإضافة إلى المفعول، كما في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري يحتمل أن يكون عن ذكري أي عن ذكر ربه تبارك وتعالى، أي فلم يذكرني. نعم، فلم يذكرني، فإن قلبه يظلم وصدره يضيق ومعيشته تتكدر وتتنغص. ومن أعرض عن ذكري أي لم يذكر ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ويحتمل أن يكون المراد من أعرض عن ذكري أي مذكوري، فيكون من باب ذكري يعني ما ذكرته، ويكون من باب الإضافة إلى الفاعل، والأول من باب الإضافة إلى المفعول. أعرض عن ذكري أي لم يذكرني، ومذكور الله تبارك وتعالى هو القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن. من أعرض عن ذكري أي مذكوري، أعرض عن هذا القرآن فلم يقرأه ولم يتدبر به ولم يتدبره، كما قال الله عز وجل وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك في الآية الأخرى في قوله: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الذكر هنا مضاف إلى أيضا الاسم الظاهر، عن ذكر الرحمن يعني لم يذكر ربه، ويحتمل أن يكون المراد من يعش عن ذكر الرحمن أي عن مذكوره وهو القرآن، لا يقرأه ولا يعمل به ولا يتدبره ولا يتحاكم إليه، فهذا تحتمله الآية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهنا قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، فأضافه إلى العين بمعنى أنهم في غطاء عن ذكري لا يقرؤونه، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، فذكر العين في هذه الآية. فابن القيم رحمه الله يربط ذلك بالقلب ويقول عين القلب، عين القلب، هذا الأمر الثاني الذي ذكره. ذكر أولا عين الباصرة لا تنتفع بهذا بما تشاهده من آيات قدرته تبارك وتعالى ودلائل عظمته، والثاني عين القلب أعينهم في غطاء عن ذكري، فيسري ذلك إلى العين الباصرة. وعلى كل حال كل ذلك حاصل بالنسبة إليهم، إذن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري فهم لا يتلون كتاب الله ولا يتدبرونه. ولهذا تجد كثير من المفسرين عند هذه الآية يذكرون هذا المعنى، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي عن القرآن، هذا الذي عليه عامة المفسرين الجمهور يقولون أي القرآن لا يقرؤونه ولا يتدبرونه، والله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. عفوا يا شيخ، وكانوا لا يستطيعون سمع أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه، لا يستطيعون السمع يعني السمع أو السماع الذي ينتفعون به، والسبب في ذلك هو أن القلوب قد طبع عليها والأسماع كذلك، كما قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فإذا حصل هذا الختم والطبع فإن الإنسان لا يستطيع أن يسمع السماع الذي ينتفع به، وذلك جزاء وفاق لما أعرضوا وكابروا حصل لهم ذلك عقوبة من الله تبارك وتعالى. وقوله وكانوا لا يستطيعون سمع، لا شك أنه أدل وأبلغ في المعنى مما لو قيل وكانوا لا يسمعون، لأن الذي لا يسمع ربما يرفع ويجهر له بالصوت، نعم، فيسمع، لكن الله عز وجل قال وكانوا لا يستطيعون، لا يستطيعون سمعا، فمهما صك آذانهم من الحجج والبينات والبراهين وآي القرآن فإنهم لا ينتفعون بذلك. وأقرب مثال على هذا أهل النفاق يسمعون القرآن ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرون ما يرون ويشاهدون ما يشاهدون ولا يغير فيهم قليلا ولا كثيرا، وإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون الوحي ينزل قالوا ماذا قال آنفا، أيكم زادته هذه إيمانا؟ والله المستعان. قال فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، قرأت تفسير هذه؟ نعم رعاك الله. قال أي اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به، لاحظ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ليس المقصود به أنهم يتخذون المؤمنين أولياء، طبعا الهمزة للإنكار، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ليس المقصود أنهم يوالون المؤمنين يتخذون المؤمنين أولياء، لا لا، وإنما المقصود العبادة من دون الله تبارك وتعالى كعبادة الملائكة والذين عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام أو العزير، نعم، أو الذين عبدوا من عبدوا من الصالحين ونحو ذلك. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هذا لا يمكن. فالكفار كانوا يعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله عز وجل ينكر عليهم هذا. نعم، أم اتخذوا من دونه أولياء. هذا هو المعنى. الحافظ بن كثير رحمه الله يقول، أورد ما يدل على هذا، قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نعم، هؤلاء يعني الذين قوله أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، الإضافة هنا على إضافة العبودية القهر، يعني إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهل المقصود عبادي يعني عبودية القهر؟ فهي العبودية العامة حتى ما يعبد من الكفار والطواغيت وما إلى ذلك يكون داخلا في هذا، اتخذوا عبادي من دوني أولياء، أو أن الإضافة هنا إضافة تشريف كما قد يتبادر إلى الذهن، كما في قول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا قيل إن الإضافة هنا إضافة تشريف، فمعنى ذلك أن ذلك يرجع إلى ما عبد من دون الله عز وجل من الأنبياء والملائكة والصالحين أن يتخذوا. وعلى كل حال كون المعبودين يكفرون بعبادة العابدين هذا عام في من كان من الأنبياء والصالحين ونحو ذلك، وحتى غير هؤلاء. نعم، يتبرأ المعبود من عابده. وقوله تبارك وتعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء فيه مقدر محذوف، بعضهم يقدره يقول ولا أعاقبهم العقاب الشديد، كلا بل سأعاقبهم على ذلك. يعني فحسبوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وأتركهم ولا أعاقبهم، كلا سأعاقبهم على ذلك العقاب الشديد. ويحتمل أن يكون أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وأن ذلك ينفعهم ويجدي عنهم، كلا لا ينفعهم بل يضرهم. وقوله تبارك وتعالى هنا أيضا دنيا أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، ما تكلم عليها، قال أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا. لاحظ هنا فسرها بالمنزل، النزل بعضهم يفسره بالمنزل، إنا أعتدنا جهنم يومئذ للكافرين نزلا، يعني محلا للنزول. وبعضهم يقول النزل هو ما يعد للضيف من القراء والكرامة، لكن جهنم كيف تكون قرا للضيف ونزلا له؟ يقولون بأن ذلك من باب التهكم بهم، باب التهكم بهم، كما قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة عند من يفسرها بأنها البشارة إنما تكون بالإخبار بما يسر خاصة، فيظهر أثر ذلك على بشرة المبشر، فيكون قوله فبشرهم بعذاب أليم من باب التهكم، كما قال الشاعر وخيل قد لفت لها بخيلي، تحية بينهم ضرب وجيع. فالتحية هنا هي الضرب الوجيع. وعلى كل حال، ومن أهل العلم من يقول إن البشارة أصلا تكون بما يسر وبما يسوء، وإن كانت في عرف الاستعمال غالبا تستعمل في الإخبار بما يسر، وإلا فإنها تكون بما يسوء، وقيل لها بشارة لما يظهر على أثر على بشرة المبشر من أثر هذا الخبر السر أو السيء، وإن كان الغالب أنها إخبار بما يسر. وهنا في قوله اعتدنا جهنم، إذا قيل هو ما يعد للضيف، طيب وهؤلاء كيف أعدت لهم جهنم إذن؟ قالوا من باب التهكم. ومن استشكل هذا المعنى أن القراء يكون للضيف، قال اعتدنا جهنم للكافرين منزلا. عرفتم ليش قالوا منزلا؟ لهذا السبب، استشكل تفسير ذلك بالنزل، استشكل تفسير النزل بالقراء الذي يكون للضيف. نعم. والله عز وجل ماذا قال عن شجرة الزقوم؟ طعام الأثيم، كالمهل يشوي، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. نعم. فالحاصل أن الله أخبر أن هذا الطعام السيء، قال هذا نزلهم يوم الدين. نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. لأنه قال ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، فشجرة الزقوم صارت نزل، فهذا يؤيد قول من قال بأن المراد به ما يعد للضيف، فهؤلاء يأكلون من شجرة الزقوم ويشربون من الحميم. نعم. أحسن الله لك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. روى البخاري عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فكان سعد رضي الله تعالى عنه يسميهم الفاسقين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والضحاك وغير واحد هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أعمالا؟ ثم فسرهم فقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. نعم، ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو الذي عليه المحققون من المفسرين، وماذا نقل عن بعض السلف رضي الله عنهم من أن المراد الحرورية، القوارج يعني، أو غير ذلك، كما قال بعضهم هم الرهبان، وقال بعضهم هم كفار أهل مكة، فهذا من باب التفسير بالمثال، والله تعالى أعلم، ولا يقصدون به الحصر. فكل من كان بهذه الصفة ضل سعيه وعمله واعتقاده في هذه الحياة الدنيا، وهو يرجي من هذا العمل وهذه العبادة وهذا الاعتقاد شيئا، فإن مثل هذا فأولئك الذين يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يعبدون بوذا، أو يعبدون الأصنام، أو يعبدون الأبقار، أو يعبدون غير هذا ويقدمون لها ما يستطيعون. قد يكون الرجل في غاية الفقر ويجمع السنون الطويلة ثم يقدم القرابين لهؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، يريد التقرب ويظن أنه على شيء، ولربما أحرق نفسه تقربا، قتلها تقربا، وبعضهم لربما قطع عضوا من أعضائه تقربا، كما نقرأ ونسمع شاب يقطع لسانه للإله في الهند يشكو فقره وفقر عائلته. نعم، إلى غير ذلك من الأشياء العجيبة. هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه بهذا يحصل له مطلوبه من الزلفى والتقرب، ويؤجر على ذلك ويثاب وتكون له الآخرة. وهذا يدل على أن الكفار الذين يصيرون إلى النار، قد يعتقد الواحد منهم اعتقادا جازما أنه على حق في اعتقاده الباطل، وليس كل هؤلاء الكفار يعلمون أنهم على باطل وأن الحق في الإسلام، لكن يكفي أن يبلغهم الإسلام. ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فبعض هؤلاء قد يكون تشرب هذا الباطل وتغلغل فيه، فيقدم نفسه رخيصة في سبيله ولا يشك فيه قليلا ولا كثيرا، يوجد هذا، فهؤلاء إلى النار طالما أنه بلغتهم الدعوة. وهؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله تبارك وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني يمكن أن يفسر بأنه ذهب واضمحل، لأن هذا أحد المعاني التي تأتي لها كلمة ضل في لغة العرب، ضل واضمحل، كما يقال ضل السمن في الطعام، يعني ذهب واضمحل، ذهب واضمحل. و وهذا كثير في كلام العرب. وتأتي ضل أيضا بمعنى آخر وهو الذهاب عن حقيقة الشيء، كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ويقصدون بهذا الذهاب عن حقيقة ما جرى في ليوسف عليه الصلاة والسلام، ما يقصدون أنه ضال في الإيمان وإلا لكانوا كفارا بذلك يضلل النبي، وإنما ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام أنك في ذهاب عن الحق في هذه القضية، الذهاب عن الحقيقة الشيء. والمعنى الذائع الشائع الكثير في القرآن وهو إطلاق الضلال على الذهاب عن الهدى والانحراف عنه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. فمن أي هذه الأنواع الثلاثة؟ ليست بمعنى اضمحل، وحاشا وكلا ليست المعنى الثالث أيضا، مع أن هذا قبل النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه قبل نبوته، وإنما هي بمعنى المعنى الثاني، ذهب عن حقيقة الشيء. وجدك ضالا يعني عن حقيقة الوحي، ولم ينزل الله عز وجل عليه شيئا. نعم. فهداك إلى ما هداك إليه. نعم. وقوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله، وكذبوا بالدار الآخرة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد رواه مسلم. نعم. هذا التفسير واضح بالسنة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. النصوص إذا تتبعتها فإنها تدل على أن صاحب العمل يوزن كما دل عليه هذا الحديث. هذا الرجل البدين الضخم السمين يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ودلت النصوص أيضا على وزن الصحف التي فيها الأعمال، كما في حديث البطاقة توضع الدواوين دواوين السيئات وتوضع البطاقة في كفة الأخرى فتطيش تلك الدواوين. ودلت أيضا النصوص على وزن الأعمال. نعم. والوزن يومئذ الحق. فالله تبارك وتعالى ذكر الحسنات والسيئات: فمن ثقلت موازينه، قال ومن خفت موازينه، هذا بالأعمال. والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وكل ذلك واقع، الناس يوزنون والصحف توزن والأعمال توزن. فهنا قوله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يحتمل ما قاله ابن كثير رحمه الله، أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير، يدل عليه الحديث نعم لا نثقل موازينه، يؤتى بالرجل فيوزن. ويحتمل أن يكون لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نقيم لهم قدرا ولا اعتبارا، فلا يعبأ بهم، فلا شأن لهم. قل فلان لا يقام لكلامه وزن، لا وزن لكلامه، بمعنى لا اعتبار به ولا قدر له. نعم. وهذا أسلوب عربي معروف، ويمكن أن يكون بين المعنيين ملازمة. التفسير النبوي الذي ذكر هنا نعم هو معنى الآية، لكن هل ذلك يمنع من المعنى الآخر المستعمل عند العرب أو لا؟ لا يقام لهم وزن. الآن هذا الرجل ذكر الحديث يقول يؤتى، إنه لا يؤتى ب أو لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا أيضا قد يكون من لازمه أنه لا يكون لهم اعتبار. نعم. والله أعلم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. وقوله ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا، استهزأوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. شوف تفسير ابن القيم صفحة 127. كم رأيك الله؟ 127. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية. وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل أو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكات النبوة ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم، فأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهانهم في تقرير آراء الرجال والانتصار لهم وفهم ما قالوه وبثه في المجالس والمحاضر، وأعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صفحا، ومن به رمق منه يعيره أدنى التفات طلبا للفضيلة. وأما تجريد اتباع وتحكيمه وتفريغ قوى النفس في طلبه وفهمه وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منه وقبول ما وافقه، ولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي وشهد لها بالصحة، فهذا أمر لا تكاد ترى أحدا منهم يحدث به نفسه، فضلا عن أن يكون أخيته ومطلوبه أو آخيته. رأيك أخيته أو آخيته بالمد سم بالمد ما أسمعك بالمد اقرأ الجملة. فضلا عن أن يكون آخيته ومطلوبه. وهذا وهذا الذي لا ينجي سواه، فوا رحمة لعبد شقي في طلب العلم واستفرغ فيه قواه واستنفد فيه أوقاته وآثره على من الناس فيه، والطريق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسدود، وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه والسرور والتنعم بحبه والسرور بقربه مطرود ومصدود. وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب فلم يفز إلا بأخس المطالب، وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب فلم يفز إلا بأخس المطالب. سبحان الله، وإن هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرق قصدها. نعم، هذا مثل اللي اشتغلوا بعلوم الفلاسفة وعرضوا عن الوحي، وأخبارهم في هذا كثيرة. أحدهم يقول: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وآخر يقول: أضع الملحفة على وجهي وأقلب النظر وأقارن بين أقوال هؤلاء وهؤلاء حتى يستبين الصبح ولم يتبين لي شيء. وآخر عند الموت يسأل من دخل عليه، يقول له: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت مطمئن القلب بذلك؟ قال: نعم. قال: فأحمد الله على هذه النعمة، فإني والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد. ويبكي. هذا عند موته، عند الاحتضار. والجويني كلامه في هذا معروف، يقول: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه، وها أنا أموت على عقيدة العجائز. أو يقول: أرجع وما حصلت شيئا. والثاني اللي يقول هو منقول عن الشهرستاني: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم من جبال قد علا شرفاتها جبال فزالوا، والجبال جبال. كم من جبال قد علا شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. فهؤلاء هذه كانت النتيجة التي خرجوا بها بعد العمر الذي قضوه في قيل وقال ومجادلات، وكل يوم في عقيدة، كل يوم في مذهب ورأي، فخرجوا بالخسارة والحيرة. نعم، والله المستعان. وقل مثل ذلك في غيرهم، يعني من يقرأ في أخبار الرهبان مثلا: راهب يقف 40 سنة في بئر لا ينام، يعني على الأرض، ولا يجلس ولا يستريح ولا يأكل من الطيبات 40 سنة، لا يغتسل ولا يقص أظفاره ولا شعره، يطلب ما عند الله عز وجل بهذا. وبعضهم يهيم على وجهه، يأكل من نباتات البرية مع الوحش كأنه بهيمة، يطلب بهذا ما عند الله عز وجل. وأشياء عجيبة، أمور يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى أن هداه للإسلام، ويسأله التثبيت، أن يبصره بالحق وأن يدله على ما اختلف فيه من الحق بإذنه. الله أعلم. هذا يقول: نحن ندرس أو درسنا أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس. سبق الكلام على هذا، أن الله يقول: الشمس تجري لمستقر لها. فمن يقول بأن الشمس ثابتة فهو مكذب للقرآن. يقول: سمعت أحد المشايخ يفسر قوله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا، بأنه يمكن أن يكون أن الشمس ما تغرب عندهم، كما أنه يكون في بعض البلدان النهار أطول من الليل جدا وفي بعضها قصير. أليس هذا التفسير له وجه؟ وهل قال بها أحد؟ لا أعلم أحد قال بهذا من السلف، وليس هذا التفسير بصحيح، لأن الله عز وجل قال: لم نجعل لهم من دونها سترا، والقرآن عربي ونزل بلغة العرب، وينبغي أن يفهم بما يفهمه العربي من خطاب من خاطبه. لم نجعل لهم من دونها سترة، ليس معناها أنها ما تغيب، فإن من غابت عنه الشمس لا يقال إنه قد جعل له من دونها سترة، وإنما يكون ذلك بالاكتنان عنها وبوجود ما يستره ويحجبه ويكنه من هذه الشمس. هذا هو المراد. ولذلك نحن لا نقول في الليل نحن في ستر من الشمس قد جعل لنا، هذه عجمة ولا حاجة لهذا التكلف في فهم هذه الآية أو غيرها، والله أعلم. عندكم سؤال؟ نعم. كيف؟ بالنسبة لهذه الدورات هي متفاوتة، منها ما هو متلقى من فلسفات تجمع بين حق وباطل، والحق تعرفه العجائز، مثل هذه البرمجة العصبية، وشرها أكثر من نفعها، وكثير من الذين يدرسونها لا يستبينون ما فيها، وقد تكلمت على هذا في بعض المناسبات. نعم، والله المستعان. وأظنها منعت الآن، يمنع إقامة دورات في البرمجة العصبية، لكن مساكين الذين تهافتوا عليها وبذلوا الأموال ويظنون أنهم سيخرجون بطائل، إلى الله المشتكى، ففيها من الشر والله به عليم. وحتى الذي يعني كبيرهم الذي علمهم السحر سمعت أنه رجع عنها وتنصل منها، لكن بعد إيش؟ بعد ما جمع الأموال الطائلة. الدورات التي تقام فيما يسمى بالتأثير، وما التأثير والأشياء، هذه متلقاة من وثنيات شرقية، وثنيات، نعم، أشياء أحيانا لها تعلق بالسحر والشعوذة. قبل أيام لقيت كلمة في المسجد، المسجد اللي عندنا في الكلية، ففي شخص مصلي من خارج الكلية، فجاءني بعد الصلاة ويقترح أن ألقي كلمات وأن أضمن كلماتي بعض اللمسات التي ما شاء الله عرفت الآن وتوصل الناس إليها، فبدأ يذكر لي كلام وأنا أنظر إليه وأعجب منه وأفكر فيما في الكلمة التي يعني سأقولها له، كيف أجيب حتى لا أجرح هذا الإنسان. يتكلم يقول الإنسان حوله طاقة، حول الإنسان طاقة زي يعني مثل الإشعاع، فإذا جلس بجنب آخر تجد أحيانا يكون فيه توافق وأحيانا فيه تنافر حسب نوع الإشعاع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذه الطاقة اللي حول الإنسان هي التأثير، وقوة التأثير تكون بما يحصل له من الجاذبية في كلامه وفي دعوته، فينبغي أن تستفاد من هذه الجاذبية والطاقة، ندرسها ويعني نستغلها في دعوة الناس وتعليمهم والتأثير عليهم ويعني دعوتهم إلى الحق. وذكر أشياء من هذه الطاقة، أشياء غريبة ما يحصل بين يعني التجاذب في النفوس، وذكر أمور، قال إن الإنسان تخرج منه طاقة، انظر إلى العين مثل الإصابة بالعين، الطاقة تخرج من الإنسان. نعم، وهذا أمر لا ينكر. وذكر أمثلة أخرى في الطاقة، الكلام على الطاقة، وكلام تشم منه رائحة الوثنية أو الوثنيات الشرقية. أولئك مساكين فهو يقول مثلا الماء الماء، طيب بحسب النية ممكن يتغير أشياء في الماء، يقول هذا موجود في الإنترنت، وإن شئت يقول جبت لك صور من الإنترنت، يقول في واحد ياباني، طبعا اليابانيين وثنيين، نعم، يقول يأتي ويضع أصبعه في الماء ويقول كلمات محبة تعاون مثلا مساواة أو فال ما أدري إيش يسمونها، يعني شيء في الماء يحصل وتطلع دوائر وأشياء معينة. فإذا قال مثلا تقاطع كراهية كلمات زي هذه تطلع أشياء صورة ثانية، فالنية تؤثر في الشيء، الطاقة، هذه علم الطاقة. فيقول ففي وحدة قالت له اذكر أسماء الله، وحدة مسلمة في اليابان قالت له قل أسماء الله، طبعا هو حاط اصبعه الآن هذا النية، فقال أسماء بعض أسماء الله فظهرت أشياء في هذا الماء. ما شاء الله ما شاء الله، العلم العظيم. هذا مساكين، هذا رجل ملتحي، مساكين مساكين، هذا مبلغهم من العلم. فأثرت أني أسكت ولا أقول شيئا، وجلست أنظر إليه حتى انتهى، يوم خلص مشيت. بغيت أقول كم بلغ سعر الحنطة، نعم، ولا أقول له كيف الحال، وبعدين تخلى، بس خلى يقولها لغيري إن شاء الله، وأنا أقول في قلبي ما وجد يقولها إلا لي هالكلام. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقى إلا نتلقى من اليابانيين تأثير فلس، شيء هائل، شيء عجيب والله، أن الإنسان أنه ما ينقضي عجبه لما يراها العالم، ويوجد من يشتغل بالسحر ويسميه تأثير، ودارسين دورات. قد حدثني بعض من ذهب إلى هؤلاء، ولا زال ويتكرر هذا عن هؤلاء إلى قبل يومين، بعض من يذهب إليهم هذه تحفظ القرآن، حافظ القرآن بالتحفيظ، وإذا كانت حافظ القرآن باسم التأثير، وهناك تأثير، وتلبس على هالناس وتضحك عليهم، ثم تذكر لهم أمور غيبية حصلت لهم في السابق، تذكر لهم أنت يوم كان عمرك 8 سنوات حصل لك موقف كذا، صح؟ نعم. وحصل لك يوم كنت 19 كذا، صح؟ نعم صح. وكنت كذا، ومرة وقعت وانكسرت وكذا، صح؟ صح. في المكان الفلاني، صح. وسافرتم إلى المكان الفلاني وحصل لكم كذا، نعم صح. اشتراها، هذا علم التأثير، هذا علم الشياطين وعلم الجن وعلم السحرة. وذكرت لكم هل يقولون الطاقة والتأثير ويحطون أيديهم بهذا الشكل فوق الواحد ثم يشيلون بصابع، واني جلست وقلت لهم شيلوني، وجلست أقرأ وما استطاعوا، قلت حاولوا ثانية وما استطاعوا، قلت حاولوا ثالثة وما استطاعوا، هذا حصل لي أنا. وبعض الناس يقول نعم، ويجلسون ما شاء الله تأثير وطاقة، ويلا يشيلك بصابع، بصابع أطراف، شفتهم يشيلون الشخص بأطراف أصابعهم هكذا، طفل مع واحد آخر يحملون شخصا بأطراف الأصابع، رجل يشيلون بأطراف أصابعهم، بعد ما يفعلون يقولون طاقة تجتمع، مصدقين أن الطاقة تجتمع وقراسة، الشياطين تحمله، خلوا الطاقة تجتمع شيلوني. قد حدثني أحد المشايخ من أهل السنة، من مشايخ القدامى في مصر، مؤسسين جماعة أنصار السنة محمدية، لما بدأت تنتشر تحضير الأرواح في مصر، يقولون تحضير أرواح تحضير أرواح، يقول فذهبت إليهم قلت لهم يلا، يقول جاءوا يسوون الحركات اللي يسوونها وكذا والشعوذات، ما في فائدة، مرة مرتين ثلاث، قالوا لا أنت روح قوية أنت روح قوية، يعني ما يمكن أن نعمل لك شيء. الله المستعان. وأمس جاتني رسالة في الجوال، سؤال: هل يجوز الذهاب إلى المشعوذين من أجل الاتصال بروح الميت؟ كذا السؤال، الباب مفتوح الآن، اختلط عليهم هالدورات في فعل نعم والله المستعان. وتوجد دورات مفيدة في الإدارة وأشياء تتعلق في تعامل مع الناس أو أخلاق أو والله المستعان.